فيها من كل ذو جنين

وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ليس لك به قد تمت لحياتي فادخلي